بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا في المسائل المتعلقة بأحكام التيمم، وسندخل اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في مسألة يقال لها مسألة المسح على الجبيرة، وعلاقتها في هذا الموضع ليست من باب إذا حضر الماء بطل التيمم، وإنما هي من باب إذا تواجد الماء وتعذر استعماله، كما هو الحال في صاحب الجبيرة كما سيأتي معنا. وما تقدم من بعض المسائل هو فيما يتعلق بمسألة التيمم عند عدم وجود الماء. فمن المسائل التي سنأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع مسألة صاحب الجبيرة. فمسألة: هل يتيمم صاحب الجبيرة إذا أراد رفع الحدث الأصغر أو الأكبر؟ الجبيرة تعريفها هي ما يثبت بها العظم المكسور، وأيضا ما يشد على العظم المكسور، ويكون من عيدان وغيرها لينجبر العظم، وأيضا من بابها مما يطلق عليه جبيرة أيضا الجص، هذا الذي تجصص به اليد أو الرجل إذا حصل كسر، قد يجصصون اليد أو الرجل أو الأصابع. وهناك أيضا الآن ربما حديد يثبت، حديد يثبت في ذلك المكان المكسور، وهذا الحديد ربما يثبت في اليد أو في الرجل أو في أي موضع من مواضع الجسم لمن به كسور، وقد لا يكون من حديد، قد يكون أيضا من هذا الذي يشد به قماش غليظ يكون كاللاصق. أيضا من بابها هذه اللصق التي تستعمل عند لمن أراد مغذية إذا كان مريضا وفعلوا له مغذية وربما لصقوا بهذه اللصقة، وقد يكون أيضا هذه اللفافة التي تلف من ما يسمى بالشاش يطوى، أو تكون من صوف تطوى على مكان الجروح أو على بعض الأماكن في الجسد، هذه كلها تدخل تحت مسائل الجبيرة. وأيضا خرق، فقد يشد مكان ملتوي مثلا أو مكانا وارما يشد بخرقة، هذا كله ينطوي تحت مسألة الجبيرة، وسواء وضع في اليدين أو وضع في الرجلين أو في أحدهما أو في الرأس مثلا يعصب إذا حصل له كسر وخيط ربما عصب على رأسه بالقطن وأضافوا إلى ذلك خرقة أو رقعة أو لصقة. طيب، ففي هذه المسألة وفي هذه الحالة إذا وقع هذا الأمر على واحد وهو على جنابه فأراد أن يغتسل أو كان يريد الوضوء للصلاة، كيف يفعل؟ هكذا هي صورة المسألة. فهل يترك المسح عليها ويتيمم، أم أنه يمسح عليها ولا يتيمم، أم أنه يسقط عنه تماما وإنما يكتفى بالمسح أو الغسل الأماكن التي لا يتضرر بوصول الماء إليها؟ هكذا هي صورة المسألة. الماء إذا وقع على هذه الأماكن وهذه الجروح وهذه الكسور وهذه الأماكن التي بها جبيرة قد يتضرر وقد لا ينجبر وقد لا يبرأ ذلك الجرح، فمن هنا نشأت مسألة الجبيرة، كيف يفعل من أراد الغسل إذا كان على جنابه أو أراد الوضوء لرفع الحدث الأصغر، سواء كان لرفع الحدث الأصغر أو كان للحدث الأكبر من جنابه أو من حيض أو من نفاس. قبل أن نذكر أقوال أهل العلم والتفصيل وبماذا استدل كل قول، نذكر المسألة إجمالا. المسألة اختلف أهل العلم فيها إلى 4 أقوال. القول الأول قالوا ليمس الماء على جسده الذي يستطيع إيصال الماء إليه، سواء كان في غسل للجنابة أو للتيمم، إلى الأماكن التي لا يتضرر منها الماء والموضع موضع الجبيرة الذي لا يستطيع إيصال الماء إليها ليس عليه تيمم. هذا القول الأول. القول الثاني يمسح مكان الجبيرة، يتوضأ للأماكن التي ليس فيها جبيرة، الجبيرة في اليد اليسار فقط، فإذا يتوضأ وضوءه للصلاة من الحدث الأصغر، فإذا وصل عند ذلك المكان الذي فيه الجبيرة يمسح بالماء ثم يتيمم بنية هذا العضو الذي لم يصله الماء. القول الثالث يغسل سائر أعضاء الوضوء أو سائر أعضاء بدنه إن كان يريد الغسل، وما كان من جبيرة يمسح وليس عليه تيمم، كم صارت هذه؟ ثلاثة. أما القول الرابع فليس عليه إلا التيمم فقط، يعني يلحق بمن لا يستطيع مس الماء تماما، مع أن بدنه وأماكن وأجزاء من جسمه لا يتضرر وصول الماء إليها، لكن أصحاب هذا القول قالوا هنا يترخص مطلقا فيتيمم. تصورتم الآن أربع الأقوال. طيب الآن نذكر، نعم، ويدخل في هذه المسألة من لم يكن على يده ومكان الوجع أو مكان الألم أو مكان الجرح، من لا يكون عليه جبيرة، فقد يكون جرحا وهذا الجرح ليس عليه جبيرة، فهل يمسح عليه بالماء أم لا يمسح على التفصيل المذكور؟ فما يتعلق بالكلام على الجبيرة سواء وضعت هذه الجبيرة أو كان هذا العضو فيه جرح ظاهر دون الجبيرة. طيب، أولا القول الأول أنه يستعمل الماء لما استطاع من جسده إذا أراد الغسل من الحدث الأكبر أو أراد الوضوء، يستعمل الماء لأعضاء الوضوء ويمسح على الجبيرة الذي عجز عن إيصال الماء إليه وليس عليه تيمم، وهذا قول الجمهور، وهذا قال به الجمهور. هذا القول الأول. ما هي أدلتهم؟ استدلوا بما جاء عند ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أي سأله كيف يفعل، استفتاه إذا أراد الغسل أو إذا أراد الوضوء كيف يفعل، قال: فأمرني أن أمسح على الجبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن يمسح على الجبائر. ما وجه الشاهد من أدلة من دليل هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمسح على الجبيرة ولم يأمره بالتيمم، وهذا الحديث ضعيف، وفيه عمرو بن خالد الواسطي. ما حاله؟ قال الإمام أحمد لما سئل عنه قال: متروك، وهو راوي مسند. من جاء من طريقه رواية مسند زيد بن علي بن الحسين الذي ينتسب إليه أصحاب مذهب زيدية، يقولون مسند زيد بن علي، فهم ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين، وهذا المذهب قد وصفه بعض العلماء المتقدمين أنه قد انقرض، مذهب الزيدية، وهم في هذا الزمان جارودية روافض شيعة، وإن كان هناك بقايا ممن لا يدين بدين الرافضة الشيعة الاثنى عشرية من القدامى ممن عرفوا بالجهل من كبار السن، وإلا في هذا الزمان إذا رأيت من يقول أنا من صنعاء أو من عمران أو من كذا وأنا زيدي فاعرف أنه رافضي شيعي اثنى عشري، هذا في الغالب وخاصة على شبابهم. وإذا أردت مزيد تأكد فاذكر له معاوية، فإن سبه أو انتقص منه أو من الصحابة فهنا يزيدك هذا تأكيدا، وإلا فقد قال الإمام الشوكاني أو الصنعاني: اتيني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. نعم، الشعبي، الشعبي لا، الشافعي لا، ما هو للشعبي الشوكاني، لأنه لو قلنا للشعبي الشعبي ما قد كان ظهر في زمنه مذهب الزيدية. طيب نرجع إلى فقط هذه فائدة على الطريق، أن مسند زيد الذي يرجع إليه الزيدية هو من طريق هذا الراوي المتروك، ولهذا لا عبرة بقولهم. فإذا ما حال هذا الدليل الذي استدل به الجمهور؟ ما حال؟ ضعيف. عمرو بن خالد الواسطي قال الإمام أحمد متروك، فإذا هذا من أدلة الجمهور، إذا هذا الحديث إن حكمت عليه في الوضع ما أبعد. قال ابن معين: كان يكذب في المجلس الواحد كذا كذا مرة. أيضا مما استدل به الجمهور قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قالوا هذا لا يستطيع أن يمس الماء فلا نشق عليه، وإنما يأتي ما استطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قد أتى بما استطاع وهو المسح، فاتقوا الله ما استطعتم. قالوه أيضا: ليس هناك دليل يدل على إلزامه بالتيمم هذا صاحب الجبيرة، فهو معذور، فيأخذ برخص أهل الأعذار فيمسح لما استطاع ويمس ما استطاع من مكان هذه الجبيرة ويمسح عليه بالماء وهو قد أتى بما أوجب الله عليه. القول الثاني يغسل ما استطاع إلى غسله من جسده إذا أراد الغسل للجنابة أو ما استطاع من أعضاء وضوئه ويمسح على مكان الجبيرة ثم يتيمم. فما هو دليلهم في هذا؟ استدلوا بما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه يعني سأل أصحابه كيف يفعل هو الآن على جنابة وبه جراح في رأسه قد شجه فلو اغتسل سيتضرر فسأل أصحابه قال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء يعني أفتوه بأن يغتسل ولو وقع هذا الماء على جروحه. قال فاغتسل فمات عمل بفتواهم وما أجابوه فوقع الماء على مكان رأسه ومكان الجروح فمات هذا ضرر. قال فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود. ما وجه الشاهد من هذا الحديث يا عبد الله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكما شرعيا في مسألة الجبيرة أنه يغسل ما استطاع من جسده إذا أراد الغسل أو أراد الوضوء لأعضاء وضوئه ثم يمسح مكان الجبيرة ثم يتيمم هذا هو وجه الشاهد. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في حاله فبعضهم يصحح وبعضهم يضعفه. فالذين يقولون بالقول الأول الذي تقدم يقولون هو ضعيف وبعد النظر بطرق هذا الحديث رأينا أن الحديث ضعيف وقد ضعفه وبين ضعفه في توسع شيخنا يحيى في كتابه أحكام التيمم وخلص إلى تضعيفه. القول الثالث أنه ليس عليه أن يمسح ولا يتيمم وإنما يغسل ما استطاع من جسده إن كان للجنابة أو أعضاء الوضوء إن كان يريد الحدث الأصغر وليس عليه تيمم. قال وليس هناك ما يدل على القول بالمسح ولا على القول بالمسح والتيمم وليس هناك دليل على التيمم فإذا يبقى أنه ليس عليه شيء في مكان تلك الجبيرة لا تيمم ولا مسح وإنما يغسل ما استطاع من أعضاء وضوئه إن كان للحدث الأصغر أو يغسل ما استطاع من أجزاء جسمه إن كان للحدث الأكبر ولا يمسح ولا يتيمم. وهذا قال به الظاهرية قالوا لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قالوا فاتقوا الله ما استطعتم وقالوا أيضا يقول الله ليس على المريض حرج فهو معذور وقالوا ليس هناك دليل وتفصيل هل يتيمم أو يمسح أو يتيمم ويمسح كل هذه أقوال ليس عليها دليل وقال بهذا الظاهرية واختاره الإمام الألباني رحمه الله وضعف الحديث المتقدم في الرجل الذي شج رأسه. القول الرابع ليس عليه شيء ليس عليه إلا التيمم ليس عليه غسل وليس عليه غسل مع مسح وليس عليه مسح وغسل وتيمم وإنما عليه التيمم فحسب هذا هو القول الرابع. يلحق مكان الجبيرة مع سائر جسده الذي لا يتضرر به الماء يلحق بمن هو عاجز عن مس الماء. ما هي أدلتهم؟ استدلوا ما جاء في سبب قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا قد جاء في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. أولا هذا الضعيف رفعه لا يثبت وصح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه. إذن هذه أربع أقوال، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.